القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمرو عادل أحمد عثمان المقيم في شارع محمود شلتوت شيخ العرب جرجة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: حصلت على دبلوم تجارة من سنين وما فيش وظائف، اشتغلت أي شغل شريف يقابلني، اتجوزت ومشيت بيا الدنيا، شغل في القطاع الخاص باليومية مش دايم، يوم موجود وعشرة لأ. في الوقت ده الأسعار بتزيد ومتطلبات الحياة بقت أصعب، والأصعب بقى فواتير المية والكهرباء اللي بقت من غير ضابط ولا رابط، خصوصا هيئة مياه الشرب اللي محتاجة نظرة من المسؤولين في الدولة، لأنهم بقوا ماشيينها بالمزاج مش بالاستهلاك. المهم في وسط الظروف الصعبة دي عملت الدولة معاش تكافل وكرامة للحالات اللي زينا كده واللي ظروفهم صعبة وما عندهمش أي مصدر للدخل. أخدت مراتي ورحت للبهوات في الشؤون الاجتماعية وحكينا لهم الظروف، قالوا لنا: بسيطة بسيطة يا محترم، وأنا لما أقول بسيطة تبقى بسيطة، أنتوا تقدموا طلب وتشرحوا فيه الموضوع من أول وتصوروا الأوراق كلها، وإحنا بقى نفحص ونبحث ونمحص وندقق، واللي فيه الخير لينا هنعمله إن شاء الله. مع السلامة يا أخوي. وانتظرنا زي ما قال حضرته شهر والتاني وما فيش اي حاجة حصلت، قلنا نروح ونستفسر، قال لنا: طلبكم اترفض، مش قلت لكم بسيطة؟ ليه حضرتك؟ لا ما تسألنيش ليه وامتى وازاي والحاجات اللي بتعصب دي. امال نعمل ايه؟ تقدموا طلب تاني، ولما يترفض تقدموا طلب تالت، وهلما جرى وما ضاع حق وراءهم مطالب، شايب النعناع يا صبحي. وبالفعل اتقدمنا بطلب تاني وتالت وترفض برضه، وما نعرفش لغاية النهاردة سبب الرفض ايه، ومش مهم نعرف، المهم احنا عايزين نصرف معاش تكافل وكرامة اللي الدولة بتوفره للغلابة اللي زينا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،